أفإن مات أو قتل، الاثنين بيؤدوا إلى إيه؟ إلى أن الحياة بتنتهي. بس ده بنقد مين؟ بنقد البني. ولذلك يقدر البشر على البشر فيقتلون، ولكن البشر لا يقدر على البشر فيميتون. ما حدش يقعد كده يقول انا عايز ده يموت، لا يموت روح ضربه على حاجه كده تروح مطلعه روح. اذا فالبشر يقدرون على البنيه، بشر يقدروا على ايه؟ البنيه. يقول له البنيه دي مش هي بتنزع الروح، لا، لان الروح كما قلنا سابقا تحل في الماده فتحيا، تنزع من الماده فترم تبقى رمه، مش كده ولا ايه؟ لما تنزع من الماده فترم، نقول له اذا الروح لا تسكن في بنيه الا لها مواصفات خاصه، عقلها تكون خلاياها مش عارف ايه، قلبها يكون مش عارف ايه، مواصفات ايه تيجي الروح للمواصفات الخاصه دي. اذا احتل شيء من المواصفات الخاصه الاساسيه في الروح ما تقولش ما تكونش هنا، يبقى الروح مش اتنزعت لانها تريد ان تنتزع بلا سبب، ده هي لان البنيه مش صالحه لسكنها. ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا مثلا الكهرباء اللي في البيت، نركب الكهرباء ودايره وكل حاجه، وبعدين نيجي ما نعرف انها فيها كهرباء ازاي، نجيب لمبه مصباح ونروح عاملينه في البيت، تيجي النور، اللمبه جابت النور، طب ما النور موجود، انما لا يظهر النور الا في بنيه بهذه المواصفات، بدليل انك انت لما تكسر اللمبه تروح الكهرباء، طب الكهرباء لسه موجوده، روح قال لك لا ده اصل الكهرباء ما تحلش الا في ايه؟ في زجاجه مو. كذلك الروح بالنسبه للايه؟ للجسد، الروح لا توجد الا في جسد له مواصفات ايه؟ خاصه. اهم هذه المواصفات الخاصه ان خلايا الزين ما تكونش ماتت، ان القلب وقف من الممكن يشقوه ويعملوا له ايه؟ عمليه تبديل، انما قبل 7 ثواني. ان انما اذا باظت خليه المخ انتهى كل شيء، تبقى المواصفات ان الروح ما تحلش الا في موت. فاذا ما هدمت انت من البنيه هذه تبقى انت قتلت. يبقى القتل هو ايه؟ اذهاب الحياه بهدم البنيه. انما الموت اذهاب الحياه بغير هدم البنيه. ما يقدرش على الا ربنا بقى. انما خلقه يقدروا على البنية، مش مادة يقدروا يخربوها ويعملوا فيها الايه اللي يعملوه. نعم الأرض. احنا قلنا كده ايه؟ يبقى متوفيكا، يبقى ايه؟ استوفيت المال يعني طلبته ايه؟ كاملا تاما. وتوفيته يعني اخذته ايه؟ كاملا. ده كلام على الأرض. فينا يقول الحق اني متوفيك يعني ايه؟ يعني ايه اريدك ايه تاما، يعني خلقي ما يهدمش في بنيتك حاجه، اتفهمت اربط اني متوفيك يعني ايه؟ يعني طالبك الي تاما. والي ليه بقى؟ قال لك لانك انت في الارض عرضه لاغيار البشر من البشر، فانا هوديك في حته ما يروحوش فيها تبقى خالص ليا يعني. يبقى خدتك تام منهم ولا ما خدتكش؟ خدتك تام منه، خدتك تام. يبقى اني متوفيك يعني ايه؟ اخذك تاما. ومعنى تاما الروح في جسدك بكل مواصفاته، فالذي يقدرون عليه من هدم المادة لن يتمكنوا منه. خلاص. يبقى ورافعك الي مستقيمة مع متوفيك ولا لا؟ طب ونقول اشمعنى خدت المعاني دي وسبت معنى التوفي اللي هو الموت؟ نقول له طب كان يقول رافعك الي وبعدين يبقى يتوفاك بعدين. نقول له اب ان المعنى هذا، من الذي قال ان الواو تقتضي التركيب في الحدث؟ انت مش عندك لغه عربيه؟ من الذي قال ان الواو بتقتضي ترتيب؟ الم يقل فكيف كان عذابي ونذر؟ هو العذاب جه بعد النذر ولا قبل النذر؟ ده بعد النذر. يبقى الواو تعوز الجمع بس، جمع الحدثين، انما ده وياه ده قبل ده بعد ده ملهاش. طيب الم يقل الله في كتابه ايضا واذ اخذ الله ميثاق النبيين ومنك ومن نوح؟ تبقى اذا الواو ما بتقتضيش ايه؟

ده من ناحيه الغير والغير. من ناحيه الجسم نفسه قول ما بتشهد الايه الجلود وبتشهد الالسنه وبتشهد الايدي ولا لا؟ طب ما هي انت؟ قال لك لا، ما هو كان له اراده علي يرغمني على ان افعل ما لا احب، لكن دلوقتي ما فيش اراده ولا ارغام ولا ملك لاحد ابدا. الملك لمين؟ لله. ان تشهد الالسنه وتشهد الجلود وتشهد مش عارف ايه، خلاص لان لم يعد فيه مرض، فاحكم بايه؟ ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ليكون ثمره الحكم ايه؟ طب الحكم علشان ندي ده حقه وده حقه، لكن هل يجي فيه تكليف بعد كده؟ لا لا، عشان الجزاء، لانني ساعه اريد ان احكم، يبقى لما اقول احكم بالحق يبقى يمشي ناحيه الحق كلهم، وما عادش فيه عمل هنا، فخلاص احنا رحنا للايه؟ للاخره، ما عادش فيه، يبقى الحكم هنا لايه؟ للجزاء. وما دام هناك ايه؟ هناك متبعون وكافرون، وهناك جماعه فوق جماعه، والى الله مرجعهم وهيحكم بينهم فيما يختلفون، يبقى لازم نشوف الحكم ده هو ايه؟ ايه الحكم اللي هيكون؟ فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره. بالله ما كانش يقدر يجيب الذين امنوا الاول؟ اما قال لك اصل المؤمنين مؤمنين بالحكايه دي خالص، ده مش عايزين يقول لهم تاني، ده هو مؤمنين وفاهمين. يبقى اللي مناكت مين؟ كفر. ايوه. فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا. خدوا بالكم بقى هنا من حته، طب الكلام ده الحكم هيبقى امتى؟ في الاخره مش كده؟ طب شوف كده رتب عليه، فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره. طب ده في الدنيا دي هتبقى قبل الحكم. اعذبهم عذابا شديدا، يعني لا تعتقدوا ان تعذيبي اياهم في الدنيا يعفيهم من تعذيبي لهم في الاخره، لان التعذيب في الدنيا انما يفيد من امن بي، اما من كفر بي فاني اعذبه في الدنيا والاخره. مش لما احكم بينهم اعذبه في الاخره، اضم عذاب الاخره الى عذاب مين؟ فتكون الحصيله بعد كل شيء ان يعذب في ايه؟ في الدنيا وفي الايه؟ وفي الاخره عذابا شديدا. قال لك لان الحدث حين يقع من محدثه لا بد ان تلحظ فيه القوه التي تناسب من احدث. تيجي تقول شوف الولد عمال بيكسر في الشيء الفلاني، الطفل بيكسر في الشيء الفلاني، وبعدين غلام فتى كده فتى، يقول الفتى بيكسر في الشيء الفلاني، رجل قوي من صعب، يبقى لازم الحدث يتاخذ ايه؟ بالنسبه لفاعله. بالنسبه لايه؟ لفاعله. فاذا كان الفاعل هو الله يبقى العذاب ده له حد، له طاقة عليه، وبعدين وصفه بانه عذاب ايه؟ شديد. واما الذين امنوا، المقابل معروف، يعني من غير ان ياتي به، ما دام اللي كفروا يعذبهم عذاب شديد، يبقى الذين امنوا ينعمهم نعيم ايه؟ واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين.